سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تخولا هن لا بامن سلمو منا هنها دافع البيبين دنيا هن من سلمو منا هنو بخير خيرلين مؤمنو لي الآخرة الرحمن الرحيم ننلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهان كتو لسبتين دي عليين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أتلو مهلو ألو سلان ألو ماريغونيا من ألو دا نيكيلينتو ممو ألو بمبا آدم نيوتي أها ألموسو داتو ممو ألوماما حواتي حكي جما أني موسو جما جنسن حفتا إفلوما ألو سلان ألانيا ألو بنيوهن ترالا manso minna kola alo hasilan lengalunya memo barinya juloji alukana kuntu hatege ala aketalo kantalaleti wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al khabitha bit tayyib wa la taakulu أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ألوكيلون نغولا نافلولو ديما نيبالو خياتا ألوكانا جهما مفالين أكندولا نافلوتو ألوكانا كيلون نغولا نافلولو دومو هكفو ألا نافلو لما ومن جوتي ومو جنوب بالتي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أتلو مؤمنولو نالو سلانتا هافو كو ألونتي تلينا أليتي مسولا كوتو ننلمو كيلون نغلوتي ألوها لفي فتولا أندون ألومي فتو نافلو ديما ممو إنيو هولو تاتي أليتي ألوها مسودولو فتو ننلو دياتاليين فلا نوانتي سبا نوانتي ناني نالو سلانتا هافو كو ألون تتلين نولا موسو ينولو تيما ألو واسا موسو كيلنا نوان تي ألا جو موسولو منولو با ألو بولا وكيتو ومن جوتي ولها شتو ألو كانتها تلين باليا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ألم سولولا فتونا فلو ديما ممو مهروجي ممو صداخوتي ها hadima farlakan alha min farlaya musoliyen nem musonyinul haliso fenna nem futuna fulo nyinto ifangolula lafokam aladamu tare tare fenti membe dagari ngalien ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أتلو وليلو ألوكنا ألا نافلو لدي جحالما نافلو من حالم ala hala balu okolutu alui harje he nafulo woto aluhi feto fata aluha kumanyima foyeng wabatalu lyatama hatta idha balagu nikaha fa in anastum minhum rushda فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ألو اليتيم ألو يا ربندي فوت مؤمن ني إبال حياتا إسيتا فتوما nalo ha kando traila kuoto havoko ise nafulo la baranole alila nafulo lu dima alukana nafulo woludomu dana tamboto aning hitaria adomula janning nyinkilo ninga nyinulu hamegeng ning mohamin keta alukonla banati wotigi hayamfa alabanna ya wotu akana kilonningola nafulo domu nemmo fuharoti wotigi aha adomu yukhudaria ndila memma aha joji mantoro kan natigi hatajuta naluhila nafulo dima alu sedi anjiro kala hanyen sabatindi Havoko ihako siti male memo na fululuti faikanataha wo nakari ala wasata korosirlati lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabuna walinnisai nasib وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نيلب كيلين يولو بحفلولو حمنتو أنين بارما ستمولو Nilebe musoliyen iwulubaha fulolu hamintu aning barima sutungulu fento menga doho ato niwante aha siya womu nileti ala hamin farlakankeya ketu وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا نِمْبَارِ مَا سُتُنْغُلُوا حَكَّنْ تَمِنُّ لِيَا مِرَاسُوتُ أَنِنْ كِلُنْ دِنْغُلُوا أَنِي مِسْكِينُولُوا نِتَرْتَ إِمَا بَيْتَ ke talanyinto alu harjehe fena ato janning aluba totalala wosoro wo ibemenkela bari masutungolien aninkilon dingolien ane miskinolien kulemu iha minkanu amanke wajibuti talarla lukang alu kumanyimafo nyimohonyinulien. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهل حصل علينا اليتيم ولو بمن بلا اني اتنولو ايها الو aliyetimo nyula kuola hila na afulo la tanga aning hikulu kulu nyanyi mala aning ha mantoro boikan nyensabula mifanantahata faha iha jilla hamfurin nulutu ikoma minulumu jindinguluti isilanta idingo wolula kuola ikanataha kasara iha silang alanya iha kumanyimafo membe kilinding aliyatimo liyang. Innal ladhina yaakuluna amwala alyatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mahaminulose kilonding ola na fulolo domu yandante yakang aning toyigo womo hawolu ibetale domu ka ikono kolla womo hawolu ibedunale jahannama kahijani. Yusikumullahu fi أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. أتلو مسلمولو على بالو وسيلا أبالو يامرلا ألو دينغلا كوتو كيتاتو دينكي دموسوفولو نيونيو حنغلي باين نهاترا sawante aha dimusolelu doransoto wotumo dimusufulolu lake niwante menga siawoti ibeke sigilale sigi saba dimusolu iha fulota natarta kosawante aha dimusukilindoranesoto wotumo dimusonyin abeke talantele tala sawante wulubaha fulolu imohomohonden ifulolu kolla ibeke to sigilale sigiworo mohomohonden ifulolu kolla aha sigitilinta fento sawante hamintu natarta konyin sawante nyin aha din tule aketa din keti ni wante din musuti aketa kilente ni wante minga siawoti na tarta kwenye sawante nyin ama din soto awulubaha fulolu haketa wotumo anabe ke sigi sabanja letala ababa nemo afati woha ketota nisawante nyin aha bari nelu soto memo fulati ni wante menga siawoti iketa musuluti ni wante keluti wotumo ana abeke sigi woro njangale tala afa memo ababati woha ketota wotubo fente sawante baring oliyeng nintalaro nying nanyi minfo nimbese kele wasio kola memo sawante la sarankanoti yamaro mehalong sawante hatu akoba suluso konola nyuwante hajulolo sara akoma aha julomi nuluta a baluo konla alufalu anialu dingolu alumalong minulla nafaha sutualla nemo farloleti alahamin farla kankeya kena fuloto memfatanta ate alama ala aketa mansa lonna baleti ala dafengolla aketa mansa takhasirinati ala shariangoluto ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم أتلو كيلو نارو لمسولو فهتا ألبي إكي تالا ألبي إلاكي تلانتيلي تالا ناتارتا كو إمان دين سوتو ودينغو أكتا كيتي نوانتي أكتا مسوتي ني هادين تو ala muso ñinulu wootumo ali bi la ke sigi naani njaŋane taala i hamin tu ali bo ke wo taala le tumo miŋ ala wasiyo bota to miŋ haalom wo lemu wasiya dagariŋo ti miŋ mu sarankannoo ti sawante hamin tu ala baluwo kono niŋ wonte juloo miŋ tum bi la wo sara atelo kelu nalu fahata alla musolu balu kietala wotumo ke siginani njangale biyen natarta kaluma dinsoto aketa dinketi nuwante dimmusuti anin muso yin nu wante wo muso wo tano na tarta kalo ha din soto aketa din kedi nu wante de musoti wotumo muso yinulu ibe ke sigi sagin jangale tala aloha mintu ise wo sigi nano wolu nu wante sigi sago wolu isatala kela musolu tema ibe hakanya to na tarta ko musu kilindon nebe kenyi ketala kenyi mimbanta wotumo musonyin abe sigi nani njangale tala nu wante sigi sagin jango nin kela wasio keta na fulo nyinto aha wasio minke ala baluo kolla aha ke wasiyati mimbe dagarin ni wante ala julolu ihi sarato jannin ibe ketala nin ke fahata ni wante muso aha taranyi mohonyin amandintu ama fatu ni mohonyin ninne tohomu kalala aha tara barin bala memo barin keji ni wante barin muso animin denta nala kili wo kilin nimmo hofulo nyinuldo memmo barin keji ni wante barin muso kesigi woro njangale bayen na tarta nim barin o nyinulu ni wante barin musolu animinulomo na hakilinti ni hasia kilinti wotumo imume bedena ke sigi sabanyangalla isatala itema ibeha kanyangoto wotumo inte tefatambo kela kening musutema nyiminje inditen alaha nyine farlaya bari ngolien aning bari musulien minulu muna hakilinti ibo nafulo wotalale ila ketarindila aha mintuyen miraso la iteluyen ning wasio banta keha mintu alabaluo kolla nuwante muso na tarta kaha wasiyake fenna ala fengoto nuwante ihala julolu sarato atememu sawanteti aha wasiya menke akanake wasiyati memba aketalalu torola akanake julu fananti memba ketalalu torola ninnemu wasiyoti ala halu wasiya minna ala mansa lonna balemu mansa nohe balemu minga ala kutaya anyala kila ha nyinkito nyinulu nakari aha alala nanyolu sagum ala saladun tato abelabala mintu wotigi minjoti ya hankatale bayen mimba angaibela ha adohoya lakhira lulungu tilka hududullah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وكيتو ولو ألهمي شريان كانكي يا ألوكان اليتيم لا قوتو كيلون نغلو ane musolu aning keta nyalu walelomo alala nani yoluti nemenga alabatu ahala kilala yamarolo muta fenoto ahaming shariankanke ya ala jongolien nyinkito nyinuluto ala saladum arjanoluto dalolbe borla minulukotola ibela bala wo arjanno woleltu wo minjoti wolemo tineti mingabun ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من على كتايا أن يلا كيلا ها ينكيتو ينلو نكاري أها ألا لا نانيلو سغم ala sala don tato abelabala minto wodigi min joti ya hankatale bayen min ba angaibela ha adohoya lakhira lulungo. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. مسومن لبي جينوكلا ألا مسولتو ألو كيناني سيديان دي إكونا من المو مسلم مولتي مهو تلندنغلو ninwolu seereyatima alimuta bonŋolu kolla fosaya hifaha ninwonte alaha silado kiyeŋ. walladhani yatiyaniha minkum faaduhuma fain taba wa aslaha faaridu anhuma inna allaha kana tawaban rahima. moha fulolu musoninke menolu be jeno wokela alu konola alu yahankata gosirola ani hikuntuila ni fulo tubita iha barabara nyimala ali ikodi fulola ala aketa mansa tubi mutalaleti aketa mansa hinnalaleti nyinkito minjentiteng ninketa misilimeya damuta tumole nun wokola inata aburuha alaha min shariyan ani ala kila walemu ha jenela kurlabun natarta kokielemu min fututa nuante musolemu min fututa ahatara ifulolu ibalikhuyata hakilo bila imohofulo bemo horoti e fututa futuomi halon abe saharine gosiromi seke womo busadanya kemeleti bayro wobekela sanji kilinneti mohofula yeng minuluma futu. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ألا أسمه لله توب متى minulu se baara jaho ke futundo kan nuwante tawo kan jahiliya kan wokola i hana tuubi jamana sutunto womoho wolu ala se wolla tuubo mutale ala keta mansa lonna baati mansa tahasirin baati. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبو ميموتا محليين من لسي بارجا خوكي ها فانخاكا kotu momin nin saya nata ido kilinkan same woti giba folako ndemin jeindi mbata tubi sanyin tubo memuta mohol fanaye minulube fahakan andong ibe kafiriyatu wo mohowolu nga yahankata dimindimbale tobeyen يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أتلو مؤمنولو يمان دغاليين ألو حالو فالا مسولوكي ألو لا كيتو ألو فالو حمينتو عليين ألو بيما يلمالاتو futuo silola wo muso wolukan ni wante alohe bali iha futu kedolien itelo lafta futula minulien ni wante alohe ifutundi kelula iteluma lafiminulla ini hafutu wo mumebe manyin ni mandagalien aloha musolu toro منلمو الله مسولتي أها ترى ألولو بي كوندين فايسي فتو نافلو دو توالين نيوانتي ألوها نافلو من ديما فتو سابولا فو ناترتا ونين مسو ينلو إها كوجهولك ممبي لانكن مارين ممبي إكو جينو واتمو Nindaga talien, aloha nyemuso nyinulu muta. Fo, aloha fentei bulla, aloha mindima. Alala musolu kafunyohaya, nyala minganyin, minketa bunyati, aning kano, aning hafengodima, memu ihakoti. Na aloha la musolu kom, sababu o sababu la. Minketa dunia sababoti, alu sabari, tumodo, aluha fendo kong, alase khaira bakatu. Wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتلو مسلمولو نالو لفته مسوما فلنا مسنوتو أها ترى ألو لفته من بلالا ألو بتا نافلو بادياما نمان دغاليين ألو حفنتا بلالا فالو باتالا أبو اللبان فانياكان تونيغوكان ينبوكاً ممبي لانكين مارين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً أبدا قلالي نادي ألها وفنغ تابولا ممو فتونا فلوتي أها ترى ألبتا إدهامو نحننا memo futuoti iha lahidi gole batalubulla alla muso nyinulu hafoko alihe mota nyanyi mala miwante alihe bula nyanyi mala ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أتلو مصر مولو ألو كان موسول فتو ألو فالو لحمين فتو نون فو مي تنبتا جاهلياتو ومن جوتي هفالو لا موسول فتو وكتا وجهبالتي anin kuti minke hajahu abe kondin aketa sila kurunti. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. أتلو مسلمولو ألنالو حرامتا ألو مالي هيفتو نيكو نا مما مسولو بولي الكل فهلا كارولا أنين نا لكارولا أني ألو دي مسولو ولفنا حرامتا ألو مالي ani alu dingolu di musulu harni jigita ani alu bari musulu na hakilin bari musulu nuwante fa hakilin bari musulu ani alu na hakilin fa hakilin bari musulu ani alu bingilu ani alu nalu bari musulu anin alu barin kelu di musulu anin alu barin musulu di musulu anin alu nalu minulu halu susu anin alu barin musulu alni mindenta musukilin sunjo susula anin alla musulu nalu anin alla musolo di musolo aminu lusoto kedolula wodi musowolu jama ise balule ise kulule alla bungolu kolla alula kuluo kotonla wodi musowolu wolu be haramoren alubale harna tarta imantara baluring alla bungolu kolla bari shartala alune inalo hakafu futuoto na tarta alne inalo ma kafu alhe inawolu bula niwante inawolu hafaha jannin alne ihakafu wotumo junubin taluma alha wodi muso wolu futu walelumo birimbara di musoluti musominulu haramu taluma walelumo yente togon alu dinkelu la musolu dinkelu alu famolu haminulu soto alu koto dingulu nin haramu ta aluma togon alu ha barim musuma fulakafu wahtu kilinto futu kilinto minulu denta dambela minulu mo na hakile fa hakile ma fuloluti ni wante ihade fa hakilina ni wante ihade na hakilina ni wante ifulomu bebe hamusukilin sunjio susu fo mentambita nung alla jahiliya konola amanda galie wonya aloha musonia abingo kafu ni wante musonin ananding futu kilingoto ikonata sunno to nyamin kilabala sunno alamo kisonin nemo jidilama ala aketa khafari mansaleti aketa mansa hinnala baleti والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما أتلو مسلمولو أحرام تعلما Aloha musulu futu, minulube futu otu, minulube futuring. Fo, alla jom musulu. Aloha, minulumuta jihadi kelotu. Wo muso wolu, adagata aliene, aloho ulfutu. Na aloha ilenga lasenia, memo isibrati. Wo seke, haide kilinela, yilisi kilindoro. Ala, ahanye muso lelo haramo aluma. Na minulo fo, wale mo minulo tambita. Walu kola, musutolu be dagata aliene. Alu hifutu. Alu hinyining, alula nafulula. Alumu moholuti, minulo mo fantomuta laluti. Alumanke jene laluti. Nalu hida hamu musuminulla walukonola alila futu nafulu dima memu farloti alaha min farlaya alukang yunubinta aluma alune musuninulu bentamintu futu nafulu lakuoto hatala niwante hakafu futu nafulu memu farloti wo sabatindo kola ala aketa mansalonna baleti mansa takhasirin namu ala kitundo waman lam yastati' minkum tawlan an yankaha al muhsanati al mu'minati famimma malakat aymanukum فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نمما حرم سولو فتونا فلو سوتو من الومو مومن مسولوتي واتمو أدغتا واتيكيين أحالا يمسولو فتو من الومو مومن مسولوتي ألا أتلي حالا لمانا يا دانولون أتلي لبي نحن كلا ألو جمسو فتو إلا موهلا دنيوتو أليلا فتو نافلو ديما نيالا منكي حنين إمو مسولتي من المو فانتمو تلالوتي من المانكي جينكي لالوتي من المانكي مسولتي من المسي كامارينغولو موتا هيكي كانونتيلوتي إنيبي جينولا كلوتو نموسو نينولو Menolomo yomusoluti ni fututa futuo mimbe saharing ni ha jenoke wotumo yahankato mimbima walemo horomusolu tatalanteti memo husadanya taluluti womusowolu inti kurlabunna wominjoti ha jomusolu futu adagata mohaleyen Nemen silanta jenonya alu konola alu hasabari heba jomusolu futula nalu salu fantumutano wale hafisalien ala hafare mansalemu henna mansalemu يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ألا من سبا من سكالانك ألا فتالي من شريع من ينلتو أها من اللالين أها لانكنا من ديري كالين ممو دينو تلين دينتي ألا شريع من بي تخسرين أها لو كان داندي النبي مولا سلوكان أنين مهو نمالو منولو حالو ساوان حلالو تو أنين حرامو تو حتوبو متالين حساجي أتي ألاكان باتوتو أتي ألا منسا سنو لنالمو كولا منسي جنغلا كوتوبين Mansa takhasirin namu aha min syariyan kankeya aluyen. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Ala ala fitale hatubu mutaliyen. Aminul bebulareng ini dialu ko walu laftale falu se jenge jenge bala yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa ala laftale hakulu lasonialien insabula mahodatale أبي لحنفرين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أتلو محولو منلو ليمانا ياتا ألوكنا Nyohona nafulo domu, alu nyohon tema, batara yala, fo, naketa, julayaleti, dunyoto, alo tema alo kana alo fanfaha ala aketaliye mansati memo hinda mansati ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نمنا اوكي على ها فتنجلوكي مما ياندانتي ياكن اني تونيجرو سنين زوتيجلادو تاتو تاهاجاني ومن جوتي ومكوسوني عرنتي ألما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نالو جنفتا جنوب بالا إكو في اللنكفيا أنين حموحفها إبالو فتنجلا منهما زالا جنوبولو خفراليين نالدون دينجراتو ممبي أرجن تيارين ممو أرجنتي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ألو كنا فنلونتا ألا هلو فيسيان دي نيوحنتي Mento, membe, iko harje helu, ane uotanolu. Kelu, nilebiyen, membe yukhudariyarin, sararoto, iha baro minke. Musolu, nilebiyen, membe yukhudariyarin, sararoto, iha baro minke. Alo alatara. Ala fisamante yala ala aha kuomu mebelelong walikullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani walaqrabun walladhina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum إن الله كان على كل شيء شهيدا. نكتا لالكا المومي بيين إبي من كتا لا غلوبها فلول حمينتو أنين باري مسوتمولو محامن الحالون ألنيها لاهدي غلنغللو سيتي نيوهن ديما كما الفنديما إها من يخدريا إيين كيتو ميراسو من جينتين لا هيدولا هم كولتي من كتا مسلميا داموتوتو وقولا إناتا أبورها آيولا من البدندين كيتا كولا ألا أكتا مانسالتي Membe sede yaring alla barul mumebela asalu sarala Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Teleru belore musolla tilingola. Anihi kanta. Alahi urgende andi nyamin. Nyohonti. Kulula. Nimbedende kela fisamante yala. Aning. Kenyi nulu. Iha futunafulo mindi. Aning. Ibeloring. Dimbayala baluo minna. Musolo. Menyolomo musunyi maluti. Menyolobe tilinding. Alala syariangokang. Musolo. Menyolobe alabatula. Ibila kielula yamaro mutala. Ibefenyula tangala. Minfilta. Minbenu honding. Ikieluma. Ala. Ahila manayandi fengwa minyulukang. Alala kantaroto. Aning. Hibeng sawabumam. Musuomi nulu, alube silanding, ila fanto kotota nya, ala karola. Womuso wolu, ali ikawandi, aloha jamfaila lara ngoluto. Aloha musuomi nulu gosi, wobebe kelale, folofolo walemu kawandiroti. Ni woman nafake, aloha jamfaila lara ngoluto. Ni woman nafake, Wotumo, alusi gosi, gosirla, minte madimindirikela, ante mantoro lalikan. Nyimuso nyinulu, nibulata la ya maroko. Wotumo, alukana sila wosila nine nyinima. Alukani ito nyigi, ala, aketa mansa kototari neti, aketa mansa baleti. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا Atelu waliolu, nalu silanta, keni muso tema, wali nyohoyala, minlefte futala, futuba woma, alu mohota khasire ki, kela moholuto, aning mohota khasire, musola moholuto, nyim mohofulo nyinulu, aluha minuluki, ifulo hasumung. Ha akuoto jahandi. Ning ifulo lafita. Hasi tobendiroma. Musoni ketema. Alasi itemo tobeng. Ala aketa mansareti. Menga kuomu mebelong. Feme nuhuama. Mansalemo. Mena londo sita. Kuluto. Minulube niyo konola. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أتلو مؤمنولو ألو ألباتو ألو كنافي لانكافيا فوافن دينلا ألوها نينيا ألو أولوبها فلولوما أنين ألو بارما ستونولو أنين كيلوندينولو Ani miskinolu. Aning siginyoho memo bari masutungoti. Aning siginyoho membe idafe. Aning siginyoho membe jamfarila. Aning kafunyoho tahamoto niwante ini membe dugo konola. Aning mohamimbe tahamoto. Silo kuntutama. Aning alla jongolu ala amammo hokkanu memmo fantobati memmo wassulati alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا مُحَامِنُ لُسِ بَخِيلِيَا هَا بُلُو جَاكِ إِسَ مُحَدُولُ يَا مَرِي بَخِيلِيَا وَلَا بُلُو جَا إِسَ فَنْغَنُ هُنْ أَلَا هَا إِسْوَ مِنَّا أَلَا أُرْجِنْتِ يَاتُ نَا يَحَنْ كَتَلِ تُبَنْ كَافِرُ لِيَنْ membe idokhoyala lakhira lolungo walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakun ash-shaytanu lahu qarinan fasaa qarina moya hankato waletobeng Mahaliyeng, minulusila na fululu ni fanje sabola. Ifanjita, mahalula, wo mahalume limana ya alala. Ime limana ya lakhira lulungula. Ninsentano keta mahalume teroti, wo tero wo hajahu. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ومن ترى لبتر لا ومهولكم نيلي مانياتا ألالا أني لاخر لولمو إها نيروك فانتو Alahi iharjehe minna, ala keta ilon naleji, moholu, abi ikoro silale. Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azeema. Ala, ametu nyirike, fenna. Mene jaje keso kanyanta. Naketa kunyi maleti. Baro wo alasa atubugi atigi yen. Aha atigi sara ala fonnin sireyato. Sara ala mingabum walemu arjannati. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا مهلا الحالو بكلا نادي لاخر لولمو نناتا مانتو ومانتو لا سيدوتي ممو إلى كيلاتي من كيتي كان نايدك الى باتي صلى الله عليه وسلم يهك سيدتي الى ني مانتوني كان هافوكو ايها على لا كيلا ريارو لسيمالي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا Wolongo, lakhira lolongo, kafirolo senyinata. Nenyolo ha kila kutaya. Nitumbi, burulano banko lekola. Ining banko hakanyan. Ihake banko ji. Ando wolongo, intefenno honna alama. Ila gulloluto, ila sumongoluto. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أتلو بحالو منلو لمانا ياتا ألو كناسوتيا سالولا أحاترا ألو بي سيرارين فو تمومين alu balo na alu be min fola nin kumo nin fotale tumo min doloma haram folo nyala min keta haramo ti min banta wokolale ayo lu jigita hadolo haramundi alhalo mume beto alkara sutia salola alukara sutia misirola ha dunga kolla ahatara janabo balula fo nalube misiro tokuntula falo hataha iku natarta kalu mankendele niwante alube tahamoletu niwante aludokili nata habo kokan habo bantaloto niwante alone musolelu kafuta alumanji soto wotumo aluse taimamu bankola membe seniarin alu alunyada alu susa banko wala anin alu bulolu ala aketa mansaleji mense yamfa mansa khafarla balemu. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. تكلم صلى الله عليه وسلم فيما مهلج إهنيدي من لما كتابه من لما اليهود جي ibe filo sanna kandola womo hawolu ibe nyin natala katelo misili molu aloha fili siloma memo sila kendoti wallahu a'lamu bi a'daikum wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira. Ala atere halu jaholulom ala wasata teriti atelo mominolien ala wasata lien demare bahati alu jaholukam. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهل بي اليهود لتو من رمو ستلجي woludaji gomo monte walemo ha alala kumakangolu mayelema habo anyama a dingiraluto ibafola itekila bayen sallallahu alaihi wasallam nga ila kumomele ha ila yamaro kutaya ilame harni manke lamir lati iham fahamu iha mfahamundi wokumowo ibo falale hine ngalu torami memo nanyiroti ila kangoto havoko emo hauyoleti aneng hadino tinya na tartanu konying aliyahudolu ikoleko nila kubomele hila yamaro muta iha name iha makonong wotumo woseke ye fendi minga fiseying hake kumati mimbe kilinding bari mimbe kering wala muyenti hafoko ala hanye moholu dankale minulumu yahuduliti ila kafiri ya sabola nyin al yahudulu inte limana yala fo limana yanding menti inafala ya أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أتلو محولو إها كتابو دي منلما يهودو دي أنين نصارالو ألو ليمانايا fenna nga minnajigi memo alquranoti abeto nyandiri kala fenulla memba alubulla minulmo kitaboliti janning nganya dalu burha hama yelema akoma mafangola nuwante ni danka iko ngamoholu danka nyaming minulu tunse de moke sibitulungu ihamohomenulu baliwoti inata de moke feroto ala dimintima ahi ihalagi ahike sulawole ngolti ani hoselu wolu yahudo wolu ala lakuo aketa kuoti membekela baidantala إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألا أمي خفري محمد ألا جغلتو منا أفلان كافيا فوفندنلا على دافن ولتو نوانت أها كافريا كافريا نونو مومي بيلا منا بون أتى على أسي جنوب الخفاري منو هادوه فلان كافياتي موهين منا أتى على ديا من Nenga ala filan kafuya. Wotigi abata fania bafo. Abata junubi baki. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yashaa. Wala yuzlamuna fatila. Iteki laba. صلى الله عليه وسلم فيما محولج من لبي إفنجا جيلا يحكم ووبلا على من سكال لانك أدرون أتلس محوجا على جمال كلا min adiya nin sabula atele hila barollong andong entito yigila fenna menne tamare kulo julo kanyanta. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. تكيلا با أقرسي يمهل بفنيالا لا على لنامين ووسطة جنب باتي من بلانكنا مارين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. جكيلابا فيما مهل جبان ihaniyoji minuluma kitaboto minulumu aliyahudoti womo howolu ibelimana yala jalangala anin tahuto memo fewofeninti ihamimbatu ala tanoto ibafola moholiyen minulu kafiriyata filankafolu nyen kafiro nyinulu walella silobe tilinding hasiamo halote menolo limana yata ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira wa yahudu walu walelu mohati alaha menolo danka nin alaha mohome danka inte demari bakhataralala. Am lahum nasibun minal mulki fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira. Wokumo wo bula nin al yahudo minul jeinti fo nilebi yeban mansa yato na tartanu hafukko niyo biyenne alala mansayato woto intefendila mohoma menne tamare kulo tondo kanyanta. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وكما وبلا فان اليهود لو إبمهلو حاسد ياللي من كتا محمد باتي ألمو كسون النمو جيجلاما أن يلا صاحبه فنا ألها من ديما أت ألالا أرجنتياتو أهاترا جلو ألدوم نكتابو دي إبراهيم دون كولو مالي أنين لند منافما نا منسايا ديما منا بوم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. دول بيكونا من دانخنياتا أليما لياتا محمد باما ألمو كسون النمو جيجلاما دول بيكونا من إكوديالا جهنم وسطا تاتي من ب فنيانجرلالو جنلا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما محمد الكافر ياتا نآيولما سيلين مولدنا تاتولي أهي إجاني تما ووتو ماندين نيقولولو موتا نساما فاليين قلود الله من رمو أتانوتي فو إيسي يحنكتو نيني ألا أكتا من سبالتي كومي بلا مما أكتا من سالتي ممبي تخسرين ألا كيتولتو والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا Mohaminulu limana yata, ibarata baranyimala. Wo mohawolu, mila duna arjano liltu. Dalulu beborla, minulu kotola, ibelabala arjano minulu tu, bukai. Wo mohawolu, musulelu biye wo arjano wultu, minulu beseniaring, niladung. Dubembalu kotola, wo arjanolu konola. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. إن الله كان سميعا بصيرا على بالو يا مرلا قالوا ها لا مانا يا فنغل لساجي أتي قولوما نالو كيتي تا محولو تيما قالوا ها كيتي تلينغلا على مانسا نيما فنغل هايين أبالو كواندلا منا Ala aketa merlaleti alula kumulula jerlalemu alula barulla Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أتلو محولو منلو لمانياتا ألو ألبتو الحبلة Hilala yamarulu ko. Ani kuobe mohomin rubulla alukonla. Alla nyatongulu. Nalu hanyohon saba. Fe wofe nintu. Alala sagi alama. Anyala kila. Natarta. Kalube lima na yaring alala. Anin lakhira lulu. Womin joji. Wale hafisa, wale labanya hanyin. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuridun an yatahakamu إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا اشتكي لابا صلى الله عليه وسلم Faima mahaluje minulumu nafi goluti ibenyen jigering hafo koitelu ili mana yatale fenna iha minna jigikang memo alqur'anoti aning iha minna jigi fennuluto minuluhi isawang minulumu kitaboluti wo mahawalu ila fita koi ha taha kitoke hataha fengkang alamame syariankan keya memo batarayati andung hiya marle koi ha kafir ya ula sentano lafta fasi lafili filila membe jamfaring tonyala. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نيكوينكو ألونا هتها فنكن ألها من نجيجي ممو القرآن جي أني هتها كلا باكن Muhammadu ba alamu kisoni nemo jidilama isenafi goluje ibi kodirila kabirin kodirila. Fakaifa idha asabatum musibatum bima qaddamat aydihim thumma jauka yahlifun. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ننافق الله الحال بكلا نادي نمصيب بيتيكا فنصاب الله يبلولها من التنبي إلى بارج هوتو Wokola ninafigo nyinulu hanaikan ibi kalila alala ibe lanjuri nyininna havoko ntelumallafi fewofendinna fo nyinyanjiro aning hatabenjiroke moholutema ninulube waliri. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومهاولوا وللموا مهلتي علىها فغلا من بإسان رميلتو Ikodi uomo hawala, ihika wandi, iha kumafoyen, ifangolien, kumakan, mimbe no tulaito. Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من كيلاتي نتلو على فوين سابولا فويسا أدنكم على لا دنيوتو na tartanung ko nyimohonyinulu kabire ihifantonyigi habara jaholuke inata itekila yale ila baluo konola iha hafaro tara alama hatubi itekila iha hafaro tarayeng alama ibe alatarlale Tubi mutala balamu, hinala balamu. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Nankali iteki laba barigola nemo alati nemo hanyinurunte limana yala fo hike kiti tegelati kula menketa itema wokola intesiti sotala ifangoto kula ikitita minna ifanadi كبيري فنادير لا حسوما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ننتون واجب يندنو نافقولكم كويها نحنفها نوانته إحبو إلى لولما إتنتاكلنم فوموهن دنلو إكونلا ناترتنم كويتل نافقولو إحاقوكي إتنبي إكواندلا منا ولا تنبي في السيالين ولا فنبيلا لما نيا سبتندلا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. واتمو بسرابالي دي لما نا فن سرياتو ولهديناهم صراطا مستقيما. سيلتلين سلكا من بيتلندين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نمنا ألبتو حكيلا لا يا مرومي هبولا نوما ومهولو إنمهللو على نيمتا منوما أرجانولا النبي مولتو أني تنينجر لالو أني سيدي فريلو أني مهني مالو ولمو تحنيوه نمالتي أرجانولو كنلا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومفسمانتي يالتي من فتنتا ألما ألا وسطا لنا باتي. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أتلو محولو منلو لمانياتا عليكيكم نالو بيتو بنكان هتاها جهولو كيلي ألوبو هجهوني كمبين ألمو جمالتي جمالولو كوما نوانتي ألو موميبي. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هدلوا بالكنا من رسي إسم الله قليا Luoluma hibanta hala keloto ning musiba halusoto isame wonafigo wo bafola ala nemata ntemale tumoming mantara mohonye nulu fe hasede ya kelola. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نين في سمانتي يا حالو سوتو من فتنتا ألالا هجهولنو Aloha kele nafulo soto, isame womoho bafola, hasidiane nimiso kamu. Isafo yuko, kanunte ya mantara nung, alu niatema. Kenoto, isame atiki bafola ko, nyine nyantante nung, niha tara keloto, nga tine. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مهرها جهادك على لا سلوكا Hominul se dunia gaga, lahirola, nimminga jihadoke, ha keloke, alala silokan, ihatiki faha, nuwante, atikiha noroke, sining, nsesaraba di atigima. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مباتلو مؤمنلو بللا Hakeloke alala silokan memo jihadoti ha mohola hanfuringolo dema keluto ane musoluto ane dinningoluto menyuru bafala ko ibeduala marigowo nabo nyendugundinganye kolla memo makati Memo holo ha ifanto nyigi. Iha teri kenye. Ila fonin sire yato. Mensilo na kuolula. Ila fonin sire yato. Iha demari baha kenye. Meme ndemala. Tonyigir laluma. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. محمد لما رأيت بك لو كيكاً Alala silokan memo jihadoti mohaminulu kafiriyata ibekeloke kan tahutala silolekan memo jalangoti yandante ya silokan ane tinyaro bankokan atelo mominolu alo sentani kerolu kele Sentanila fero abe la hamfurinne. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا تكيلا با فيما محولجي إكو منولين جنين دنيا هدي جهادولا إكو ينكو ألالو قلول تموتا ألو كانا كافرولو Filanka folu kele. Aloha salolalo. Aloha jakoji. Kabirent mwaming. Iha kelo wajibia ikang. Memo jihadoti. Seto dolu fela indi. Ikonola. Menyulo besilana moholunya. Iko ise silang alanya nyaming. Nuwante. Ila silango. Womo hawolunya wale habung hasia ila alanya silangoti womo hawoluko marigowo mona iha jihado wajibia ntelukang na tartanung koiha ndugundi fo watu sutinding itekilaba sallallahu alayhi wasallam afoyenko Dunia dahamu minjenti, kundinamu ahatari bola. Lakhira lulumo, dahamu, wale hafisa, mohayeng, minsilanta alanya, andung, intalu tuonyigila. Fena, mene tamare kulu, julo nyohongo kanyanta. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ألوه دنجرا أو دنجرا سايا سالو سوتو هرنا ترتا ألوه تطولو كنولا من ألوه لبامبان دنج Nimoha nyinulu, ninku nyimahi soto. Isame ibafo lako, nyiminje inti, afatanta alalema. Ning, masiba kuhi soto, memu kujahoti. Isame ibafo lako, nyiminje inti ten, nyimfatanta ite Muhammad lema. Ite kilaba, sallallahu alayhi wa sallam, afoye nko, Nyemu mebebe fatana alalema. Mumbe nyemoha nyinula. Nyinulumela fi kumamela. Ma asabaka min hasanatin fa min Allahi wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula. وكفى بالله شهيدا اتحد مدنغ ننكو نما مني سوتو افتانتا على لما على في سمانتياتو ان يالا فنين سريا ننكو جهو مني سوتو afatanta ifawalama ila baraja hokan ite kila ba nyikile mohomu mebekan imu kilati ala wasata sedeti havoko ila kilaya amu tonyaleti. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نمنا كلا دنكم أحبارا على كندولا أتجبتا على لدنكم نمنا إكودي إتكلا با sallallahu alaihi wa sallam jalo ala miki ikan ko ihi kanta. Wa yaquluna ta'atun fa idha barazu min 'indika bayta ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. كُودِي لَالُو إِسْهِلَا دَنْكُمُ لَنْكِرَمَنْدِي كِيلَا لَا مَجِلِسُوتُ إِسَافَايَنْكُو نِيلَكُمُ مَيْلِ مَبُلَا لَا كُولِ نِيبَتَا itekila badafe sallallahu alayhi wa sallam seto dolibi ikolla isedabaro sede suoto memanke kumoluti ihamilankerama itekila ba nyato nimohanyinulu minulumu nafigoluti imalonko alahila dabarolu gorankatile ala abila dabarolu safelale semin dabari suoto asi isarala saralo timmaringala ejekila ba sallallahu alayhi wa sallam ikodila eha itugu alala ala wasata tugu mansati. Afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ننافقو ننلو فهم القرآن جخندي ناترتنو كو القرآن فتنتا دنجرالتو ممن فتن عليا إبه نهو والي جمال ترلاتو. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نموهنين له لما نيا من سبتي من لسندميتو ننكو ناتي كان ممو لما نيا قوتي من بدنين جمانولا نوانتي قوممو سلام قوتي isaje ihokuwo muta hajensen na tartanun koi hala sagi alalaki lalema anin moholu yamaro beminulu bulla ikonola minulumu lonnaluti mohaminulu so kuowolu jahandino halo anyama ikonola wolu balon nale anin ibamutala nyamin nin alala fisamante ya talukannun anyala hinno albebulala sentano nomale fo mohandinu alu konola. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تكيلا ما صلى الله عليه وسلم كلوكي إها جهادك على لا سلوكا إكنا توافني كلفياندي مهالوتو فايفانو إها مومنولو نخلما ياندي هيسوكو سوكوندي كلوكا تمودو على أسكافر الله غليابا لكا وعلى أتلي سمو حبو أتلي لا يحنكتو حفتي. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ممن كان يرلك ممن كان يري نماتي خير نسي اتنوما وتجسي barajo soto wo kanjorlo woto nemenga kanjore jahoke abari ngoyen ha tanola siama atigise junubo sotato alateta mansareti menga kuo mumebe kanta ase atigi sarala. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أتلو مسلمولو نيهالو كنتم كنتم ديرلا ألو كنتم ديروكي حالا ساجي nyama menga fisa kontondirla tati nuante aloha anyohola sagi ala asekuo mumebe sarale. Allahu la ilaha illa hu layajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fih ومن أصدق من الله حديثا. ألا من سو من سنت كريم من سبتو تنياكا فاتي ألا أبال مدن للي حتها لاخر لولوكا سكا توتو جون نكبو بي تنيار حسيا ألا لا سموتي أها خبارك منا وانت كيري. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Mumbatelo mominola nafigola kuoto tumomin aloha nyohon walia hake sigi fulati sete fulati sete do bafala ko nga nafigolu kele sete do bafala konkana ikele ala atele hanyin nafigonyin lubula kafiriato anin filo إلى بارجهولو سببولا أتلو مومنولو فالفتلي ألوها موهوكان داندي ألها من نفلي نين ألها موهو من نفلي انت كاندا سلاجلا ويهن. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا نافقلوا حيننتا نالتنبي كافر يالنم إكو إتلو كافر ياتا نامن ألوني إحكانيان ألوكنا تيرلمتا nafigolu kolla fo tumomin niha baimbai yake alala silokan nihi kodi alimuta aluhi faha aluhi tara dingira wo dingira alukana terimuta ikonola alukana demari baha muta ikonola إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فمهلو نافقلو كلا منلو بجكرين حتها مهلوكا ومهولو لاهدو بالنين ولو تيما ألوكنا ولو كله ni wante ni nafigo nyinulu hanalukan isisolube sitiring kohalu kele ni wante ihila moholu kele alukana wo moho walufana kele natundiatano alayen abenyi nafigolu nindila alukanne ihalu kele alujaholu fe ni halutije imalu kele iha ifanna dialuma ala amansila kalien ninafigolukan alusi kele minna ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا nafigoluto walusalafi nyinnela ha lamanaya soto ifangola kuoto atelula karola isaje ise limanaya lankenemandi aluyen hafoko itelomo momino leluti isalafi nyinnafana ha lamana ya soto ifangolien ilamohola karola minolomo kafiroluti isaje ise kafiria lankenemandi woluyen tumotumanding nisagita fitinoto memo kafiriati isedung ato nyala minga jahu ni wo moholu imalu tuje iha ifana dialuma hibulolu tomutaluma halu kelo tuje alu wanafigolu muta aluhi ifaha alihitara dingira wo dingira wo moho wolu nga dalilu geleke aliyen wolukan. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما يمن دغا مؤمنين اها مؤمنو فها فو فتندوكان نيمينا مؤمنو فها فتندوكان ووتيغي نانتا جونغلي خريالا ميمو مؤمنوتي انين هاديا دي ميمو كوماكاروتي هادي aha muhammin faha ala muholuma fani iha sadaha nafulo wala hayamfa ama na tarta kwaiha muhammin faha abe muholelu kolla minulumu alujaholuti aha tara iha minfaha atemu muminoleti wotumo ibe jongole horeyala memo mominoti na tarta abe moholelu kolla minul halon lahido lebe alnitema wotumo ibe diale bola ibe mindila mohofaharingola moholuma aning ha jongo horeya memo mominoti ning memma jonsoto abe mihoreyala wotumo abe karfulale sunna membe merebete hunding nyohannoma womu tuboleti memfatanta alama ala aketa mansati memu kuomu mebe lonnati aketa mansati memu mansa tahasiringoti ala kuolu shariang kanke yato. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نمها من مؤمن فها توكا wotiki saramu jahannama leti abelabala jahannama minkolla ala diminta womohowoma ala homohowo dankale haya hankata bato bengayen lakhira lulungu. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Atelo moholu minulu limana yata. Nalu tahamata alala silokang alube jihadola. Alu kuolu jahandi. Alube minkela aning alunte minkela. Alu kanafo mohoyeng minga alu kontong. Misilimea tahamanse botama. Anong atigi malukele. Hafayeng ko imanke muminiti. Nyensabula atigise kenole muminoti. Abala limana ya nuhunna. Alube munyini noto walemu dunia na afulo nying. Andung alaya tine jamale bije. Altuntara bonyale nung. Misilime ya damu toto. Alubala limana ya nuhunna. Alula moholuma. Filankafoluto. Ala anema taluma. Misilime yala. Ahalubunya limana yala. Ane sembo. Alu ala kuolu jahandi. Halula kuolulong. Alubila tahamala nyaming. Ala aketa mansaleti. Albefe wofe nimbarala. Aha mumebe lonne. Asalu sarala. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما محمد لبي سيجرين مؤمن لتو لن يرو تيلا إن جهاد لالو تكاني النولا من لبي جهاد لا على لا سلوكا إلى نافل الله أنين إنيول لا على Aha jihadula lelu fisiandi. Menulu se jihadoke ila nafululula ani iniolula. Hasia moholuti menulu be sigiring darajola. Imumebe alaha arjanna lahido tayenne. Ala aha jihadula lelu fisiandi. Hasia Mahaluti minulu besigiring sara bala darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima in sara baling luolelumu minulu be kototaring arjanoluto memfatanta alama Mansa kalanke ala jongoluyen minulube khere khereren ate alayen minulube jihadola ate alala silokan anin khafare ila junubola anin hinno membe yiriwaring ibifa dahamula minto wo arjano wolukonola Raketa mansati, memo hafari mansati. Mohayeng, mentubita hataha ate alakan. Aketa henna mansati, mohaliyeng. Minuluba abatula, minuluse jihadoki ate alala silokan. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهامن الحالم ملايكو لو بفحلا منلوه إفانتونيجي إلا سيغو سابولا كافر لويا ملايكو لو كيين ألو تنبي منتنون ومهو ولوكو dumbe la khamfuri nenon banko kan malaiko lu ko yenko mona fo alala banko mantara yirwarinnun aloha bayin bayyake banko kan wo mo howolu ila bandingira itahadingira wale mo jahannamati wo sagi dingira wo hajahu إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمها من البي لخنفرين كيلوتو أني مسولوتو أني دننغلوتو من الحالم فرنتيين ها بين بياتي annun fanan inte kandanola silakan ibetahala minna. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana allahu afuwan ghafura. Wa mohala hanfuringolu tumodo alase yamfa ima ala aketa mansa yamfa lalati aketa khafari mansalati. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. نموها منا بين بينك على لا سلوكا وماريغو أسي دينجرا سوتو بانكوكا أبي ما يلملا منتو من سكاين سببتي أسمولا أنين ها أجهولو دخويا hinungolu tonyoho anin yiriwaro ala harjeheto anyala baluoto nemohame bota ala bungokolla habaimbaiyake hataha alakan anyala kila wokola saya hasoto janning ahasi alafitatahala dingiraminto otigila baro sara abata sabati alakan womufisamante yaleti memfatanta alama anin nyinya alaketa khafari mansaleti aketa henna mansaleti ala jongoliyang. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أتلو مؤمنولو نالو تهمتا بانكوكا جنوبين تالولا aloha salola tala ibole mako kosali kasaro ha lonano ke lofulati na tarta kalu besilandinne komo holu kanata halu fitinandi minulomu kafiroluti bare indagata tahamala yenne aha salo kasara ha lonano ke lofuloti nabe safaro leto abe tahama silokan alhalo mume bela lamana ya bekerin nyuante silango bekerin kafiro minu jenti ten imalu jahu bale luti minu lihila jahu ya lankeremandi. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam nibe keleberato iha salolalo ila saiboluma yamadolu hawli ikonola iniha sali ihila johorangolu muta nyuwo jamawolu sujudita yamado hatara alu koma ibenyatilinding jaholula nyin jama folo nyin ihila salo latimma ilalo fulanyango iha salamu alaykum ofo wokola jamado hana minuluma salo damuta folo ihake ila almamu fallanketi ila arka foloto wokola ihila raka fulanyango timmandi ifango liyen ihike kum ijaholuto ihila johorangolu muta mohaminulu kafiriyata ihanyinnenata nalutimbenyinala alula johorangolla aning alla fandolula aning alla mirangolla iha boyalukam boynya kunkilinna ihalo mumebe faha junubin talula na tarta komantoro lebalukam sanjito nuwante alube jangarlinne aluhala johorangolu la hilandi alihikekum ala ahaya hankatole toben kafiroliyen membe idohoyala. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أتلو مؤمنولو نالو كراتا سالولا ألو على تهوفينكم ألو لا الحالو مؤمبيتو لوتو أني سيغوتو أني ألو بوهولوكم ninsila mabota alu mafata alu salola lo hala timma alu kanala bula salominje intiteng aketa muomino lukane farlati wajibuti membe wahtu kamki yaring ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما أتلو مؤمنولو هلو كان الهنفو هلو جهولو كلنيوهيا نينين ناترتا وكو ألو سما ديميني كلنينتو أنين كلو نوتو ألو جهولو فنان ما ديمينو سي سوتيلي Menga siawoti. Wonya wonya. Alu jaholo balu kele nyohoya nyinina. Atelo. Atelebe haulama yaring wola. Monsabula. Alube saraming jigiring. Alu marigoma. Aning demaro. Mimbebola atelu marigoma. Alu jaholo dung. Imantara ojigiring. Alakata mansaleti, memu alla alhalolu lonnati. Manso mimbeta hasiring, alakuola tahamanyato. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. ولا تكن للخائنين خصيما اتكي لبا صلى الله عليه وسلم نا القرآن لجيكي كان ممو تنياتي فيسكيتي مهول مومي بيتيما الهي يوهي منا أهيلا جيريالا القرآن ينكونهلا اتكي لبا Ikanake fanjamfalalu fasalati ihakuo minulu lankene mandi kumaluto minulu manke tunyati wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima idekilaba ihakhafaro tara alama ala khafari mansabalemu Hinna man sabalemu. Wala tujadil ani alladhina yakhtanuna anfusahum. Inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam. Ikana muhulufasa minulubi ifanjamfala. Ala kutayato, ala ama moholkanu, menulumu jamfantung baluti, menulumu junubi kela baluti. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawul. وكان الله بما يعملون محيطا ينافقون ينلو ابينهن محولما بري امينهن علما على ابي فيلي على لندولا مؤمن ابدبرلو تفلا سوتو فن الله على ما دنيا مما Kumakannu luto, ala, alubefe wofen nimbarakan, ahabe goran katile. Ha antum haulai jadaltum anhum fil hayati dunya. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أتلو فلنينتي أتلو مؤمنولو ألو هني موهنينولو فاسا دنيا بلوكونولا jombi ifasala alama la akhira lo lungo ni wante jong ibi tugula mema ahi iloyen alama ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً نه محامنا بارجا خوتي نوانتي أها أفانتونيجي وقولا أها خفرو ترى ألما أتجيس ألا ترى Havoko, hafari mansabalemu, henna mansabalemu. Waman yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsih, wa kana Allahu aliman hakima. Nimminga barajahoke, ha junubo sotato. Atigibakela afawale kungokang. Alaketa mansa lona bati. Ala jongola. Aketa mansa tahasirinti. Abeminkitila ala jongolu tema. ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا نمنا فتندوكي نمانكي توكانتي نوانتي اها جنوباكي توكان Wokola ahamohobare ringo tuhmiwola wotigibata faniabata aning junubo mimbe lankene maring ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ما ترتنو على لا أرجنتيا أنتي تكيلا كان أني على هنو هني ما إما أنا بيوم يالا أهي تانجا ستودولو بلا فلينلا نافي قول كلا كهيلا فيلي باري Inte fe wofendine la filla, foy fangolu. Injite kilaba, sallallahu alayhi wa sallam, torola, fe wofendine la. Ala, aha al-Qurano la jigikang. Aning, sunno, mimbe kulu lankene mandila. Ala, ahila lonfenna, ituma min lonnung. Alala urginte ya akadite kila bakanne sallallahu alayhi wa sallama kubati la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما خيرا الى نهنج جماعته مهولا كموتو ف نمنا يا مرلوك كها صدهوبو نوانت ها بارنماك نوانت Ha tebenjiroke, moholu tema, nemenga obaro woke, alala dunyoni ningo sabola aning baraji nining kama sini nse sarabadi wotigo woma lakhira lulumo. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نمنا كلابا والي نهيا alamu kisoni nemo jijilama kando lankene marinkola atigiyen ahabula silako memanke muomino la siloti msoti kitije aninfengo ahinyatile minna tabena sawaboma ngatigilado jahannama taha ajani wala bandulawo hajjahu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ala mansaba mansakallanke ame khafari iha filan kafuya fe wofendinnela ase hafaroke fenna menga dohowoti mohayeng menga te aladia mohomohaninga ala filan kafuya woti kibata fili bala menga ja tonyala. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن في الله كفولو إن تفوفن لنا بطلا ألا تنوتو فوه مسوكان كيلو من المو جلنغلتي inte fe wofendinne batula fo sentano min bota alala yamaro konola. La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda. Ala aha sentano dankale sentano ko benio talale ila jongolto membe farla kanke yarin hila fili. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. سنتانو كوه mehara madinga nyilla fillale hina tandi natolu minyulumu faniati mbiya marlale yahabe hangulu tululu kuntu ane hitululu fara mbiya marlale iha alala daru anyala danya mayelema nimminga sentano kateroti ala tanoto wotigibata kasara la mimbe lankene marin. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Sentano bila hidila abina tandila sentano antila hidila fe wofendina fonenero أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ومهوى من الجوتي ولتهد انجرا ولمو جهنمتي انته مفل انجرا سطلالا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Mahaminulu limana yata. Ibarata barani malla. Womoholu mbila dunna arjanolu tole. Dalolu beborla. Menolu irijuolu kotola. Anyabu nyangolu kotola. Ibelabala wo arjano woleluto. Bukai womu alala la hidoleti. Memu tonyati. Jong, nakumakango betonyarin. Hasia, alala kumakangoti. Aning, ala lahido. Wantekirin. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يورجنت يا باني ميسوتو أتلو مسلم ولا نطولا يورجنت يا باني ميسوتو كتاب دونك ولا نطولا Menolomo al-Yahudu luti, ane Nasara lu. Nyurginte ya banying, ase sotomona, walemo limanayati, membe tonyari. Alala, aneng ha baranyi make, mense ala dunyandi. Nimoha mohandenga baraja hoke, isatigi sarala, watigi. Ala tanoto, ante teri sotola, membe bisilala kuola. Ante, demari baha sotola, memba demala, ha alala ya hankato bakam. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا نمم بارتا بارني مالا Jiki keta keti, ni uwante, ahake musoti, ati gibedan khene yaring, abelimana yaring alala, mansa kalanki, womo ho wolu, wolubeduna arjanale, womo ho wolu, intitu onyigila, hari mening tamare kulu, tondo mimbakang, Kanyanta. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا جنا دينو حنين حسيا مهتي Mohaminga afanati alama atigi mumohoti memu baranyima kelati atigi habula Ibrahima bala dinoku ala silo Ibrahima ninjangeta filankafuyayeng hatiling ala batokang haa akilin bakaya ala ahaa ibrahima ke atero leti walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana allahu bikulli shay'in muhita fanga min bebe sangoluto anen menulube bankoto abemo aletati ala hakuo bele gorankati وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اتكي لابا صلى الله عليه وسلم ابينين كالا musolla kuluto jekila ba afoyen ko ala balu jabila musolla kuluto anin ibemin karannalukan kitaboto musukilondingulula kuluto musukilondingolo menyor halang alume fendima ihame farlaya iyen Utuna fuloto, ane mirasoto, anin ihake tomadulu. Aluhanyenkano, hefutu, nuwante, aluma akanu, hefutu. Anin, hakula nkeremande aluyen, kula, nimbedending mohala khamfuringula, minulumu dindinguluti, anin, Alihilo, kilondingolien, tilingola. Aluhabara wo barake, khaira kuto. Ala, abalona alienne. Ala mumansa lona leti, kume nuhuama. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا نمسو سلانتا kake ha fantokotota akan nyuwante aha ikodiyama wotumo junubente ifuloma iha tobendiroke ifulotema fenna mensi iniol sumaya singo mafalingoto kela musolu tema anin ila baluo sulho Nemo tobendiroti, hake musonia ke tema, nying alhaloto, wale behaula mayari, wale fana ngafisa, futu bangoti, niyolu idata bakhilialeto, wale mo bulujati, na aluha la musolu mutaku, aluha silang alanya, ala mansalemu, Albeku woku nimbarakan aha mume belonne walan tastati'u an ta'dilu bainan nisaa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أتلو كيلو ألنت تلنولا مصولو تيما تلنو مومي بيلا كانوتو أني صندمي لميلوتو هرال ساكتا نياو نياندين ألنت نولا باري alukana jenge jengo mume bela hataha karakilina hamusudo tuje iko musuwabimbe dending musuwabimbe dending walemu aluha musuwamintuje kentabula andonfanang alafutuo mambang naluhoke aluse junubi basoto Naluhala barolu betiandi. Aluhatiling alla singolto. Alla musolu tema. Aluhamusolu mutaku. Aluhasila alanya. Ala hafari mansalemu. Hinna mansalemu. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وكان الله واسعا حكيما نينكين موسو تلاتا على سيفلو بي كارندي هي وسانجي على فسمانتياتو على يريوتو على منسا يريوارينمو منسا تخسرينمو على كيتوتو على جنغلوتيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا Fanga mimbebe sangoluto, ani mimbebe bankoto, abemu alaletati. Nga moholu wasiyale, nga kitabo di minuluma. Minulumu aliyahudu luti, ani nasaralu, minuluhalu sawang. Ani atelu, Muhammadu ba mantolu, ngalienko. Aluhasilang alanya, ning alukafiriyata. Wotumo, alusalonko, fangamimbebe sangolto, aning fangamimbebe bankoto, abemu alaletati, alaketa mansa wasarinti, ala dafengoluma, aketa mansa tanturinti, ama hankutoluto, أنيالا بارولتو ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فغمين بيبي سانغولتو أني فغمين بيبي بانكوتو أبيمو أليتاتي ألا أوسطا منساتي إسيتوغو منا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ناها على ديا أتلو مهلو أسألو حلقي أحنا مهدولتي ألا أسي ونولي من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا أتلو محولو نمن لفتا دنيا براجولا أهيكو دي لآخرة لغو براجولا واتمو Atiki halong ko dunia barajo ani lakhira barajo abebe alale bulla alakata mansati memmo allakumulu melati memmo alujelaluji asalu sara allabarulla. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أتلو محلو minulu limanayata alilo tonyala ha sedeya ke alayen harna tarta alibenyin sedeya nyinkela alfangulu kumolekan niwante alu ulubaha fululu anin alu barima sutungulu alube sedeya kela mohaminkan aketa bannati nuwante ahake fuharoti ala lebe hawla mayarin wo mohofulolla alube sede ake la minye nuwante alube sede ake ka minkan ate ala ateraha wo mohofulolla mnafalon hasia ateluti alukanabula alu nionoma alihiba tilinna nuwante aluhalu nengolu toromi hasedeya mayelema hafaniyafo nuwante aluhikodi hiba sedeyarola ala alubefe wofe nimbarakan ahalonne asalu sarala. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أتلو محولو منلو ليمانياتا ألو ليمانيا ألالا أنيالا كيلا memo Muhammadu bati alamu kisoni nemo jidilama anin kitabo memo alqur'ano ti kitabo minjigita ala kilakan anin kitabo minnajigita menga osawang mohomo hanin kafiriyata alala anyala malaikulu anyala kitabulu anyala kilalu anin lakhira lulungo woti kibata fili filila membe jamfarin tonyala. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. مهامنرو ليمانياتا وقولا إكافرياتا وقولا إليمانياتا وقولا إكافرياتا وقولا هلا كافريا مكفو ha fan hakan ha tuato womo howolu alante khafarila womo howolu ma ante womo howolu kandandila silakan membi ikisila ya hankatoma. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. تكلبا نافقولو سواندي هافوكو يهانكتا ديمين ديمبالي بيين ومانكي سواندروتي ومو غونغوندروليتي. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. محامن ربي كافر لو تريالا إبه متلا هيك ديما بخلتي Mominolu tanoto, womohowolu, foibe bunyale nyinina, kafirolu bulla, bunyamu mebebe alale bulla. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أتلو مؤمنو لو ينجي كتالو كنه كتابو تو هافوكو Naluha moholume, ibe kafiria kumofola, alala kawa kuoluma, ibe jelela wakawa kuoluma, alniwa moholu kanisigi. Fortu mwaming, ibe dunna kumadoto mimanke uoti. Atelu, fortu mwa, naluni isigita. Alubekela inyohon leluti. Ala, abenafigolu madendale. Ani, kafirolu hataha jahannama. Imumebe. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نافي قولو اتلالو مو محولوتي منلو بني مكونن دين كفتنول دين كلولو هابوي اتلو مومنولو كان نين Alaha demari kalien, aluhalu jaholuno, isame ibafola ko, fonning atelentenung, malu demakan. Na tarta, ko kafiro leluha norosoto, alukan, isame ibafola kafiro lien ko, fommalu mademanung, mominolu kang. Ngalutanga, Mominoluma, ala, abekitila alutemale, lakhira lulungo. Ala, antesilakela kafirolien, mominolukang. Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila assalati qamu kusala. قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما في قولوا كيف على لنينيلا هاترى على أتلبي إنينيكا ينافي قولوا نيولتا سالولا إزيلو إبي سلايارين إبي فانيتالا مهولا فانجي إمي ألا تهوفينكم فودنين مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما في قولوا مجنن جن مهوليلوتي إبولي تيما إنين مهولونتي إنين ومهدولونتي إنين مؤمنولونتي إنين كافرولونتي نين ألها مهومن نفلي انت سلا سوتلا وين منبا اكندن ديلا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Atelo moholu menolo limana yata alukana kafirolo muta hike teruluti mominolo tanoluto falu laftale aluha dalilike alukan alayen nembe lankene marin mensaitandiko kalula limana ya mansaha. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نافقولو إتلبي تاتموهو بي كتو جهنما دينجرا دينون دينغلتو لآخرة لولومو إتكي لابا صلى الله عليه وسلم انتي ديماري بها سوتلا اولوين نافي قولو. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فمها من لو توبتا iha kuomil totiyanum ihomu mebe dada ila alhaloluto membe nohonding ane membe lankenemarin hiden alala dinola hila dino khalsayandi alayen womoho wolu wolune momino lelumu sining ala se mu'minu lu sara sara bala memu arjannati. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Ala balu yahankatala munna naluha alatantu aluha limana ya alala alakata mansalati mensala jongolutantu mengila kuomume belong. La yuhibbu Allahu aljahra bisu'i min alqawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima. Ala amankuma kanjaho kanu halan kenemandi fomo hayeng iha min tonyigi aha tonyigi baho lankere mandi ha ala kukuru ngofo alaketa mansaleti mensime aketa mansaleti menga kumume belong. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نالها كنما لنكر مندي نوانت ألها نهم نوانت ألها ينفع كجهولا إهمين كالولا ألا Yamfa man salemu, norla lemu, ama hankutolo bije, memu al-afuji, yamfa. Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yakulun. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. مهامن لبي كافر يالا ألالا أن يالا كيلال اليهود التو أن نصارال إلى فتنين هتيفة تنبوكي Ala ni ala kilalu tema. Ibafo lako. Nselima na ya. Kila dolula. Na kafiri ya kila dolula. Itelu ilafita. Ha silamuta wotema. Ulaika humul kafiruna haqqa. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ومهور وللم كافر لتي تنيا تنيا نا يحنكتل تبن كافر لين من بي إدخيالا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما محمد لما نياتا ألا لا أن يالا كيلالو كما أنت فتنبوك إكلي كيما Ikolola, womo hovolu, sinin, misara di limale. Ala, aketa hafari mansabati, henna mansabati. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban minas samaa. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا كتاب دنقولو اليهود لتو بيتك لا ننكالا صلى الله عليه وسلم Kweha kitabu lejigikam, mimfatanta sangoto. Itunga Musa nyininkale num. Fena minga bunwoti. Iko Musa yenko ala itanna kenato. Hulengo jigitikam, hi halagi. Ila tonjigiro sabola. Wokola. Iha turandingo batu. Kulankena maringolo narengkola ikang. Ndelo ala yamfata ima. Hokuwa wola. Nga dalilo jedi mosama. Membe lankena maringo. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Naturkonko lauli kunto tumomin hibang hifan kilifiandi lahidi golengolla iha mindima havoko ihabara taura kitulla ngoyenko aludong baitil mukaddas bundala alube majigiring ha sujudi ngoyenko alukana yandanteya haege mutoke sibitulungu nga lahidi golemba teibulla. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Nyin aliyahudolu la lahidu gurjo sabola anila kafiria alala kawakuluma anin ila annabiyo molu faho tonyigiro kan yandante yakan anila fo hafo konteli sondomelube murarinne aluwokumo wobula ala ahison namelo buruhale ila kafiria sabola emohanyelo menelomo alyahudoluti intelimana yala fodonding. Wabikufrihim waqawlihim ala maryama buhtanan azima wanya nanyin alyahudo nyinulu dankale ila kafiria sabola anin ila faniaba la Mariamala iha adamendia minkan hafoko Mariama hatulumuleke ahatara abebare yarine woto. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. أنين إلى فو سببولا هافو كو دلها مسيحو فها إيسى بن مريم ألا لا كيلا هاترا إما فها إما أبمبن باري منكتا إها أمونو ياندي إيينني ya kedole munu nyandi isala ihole faha ihamira koiha isale faha ahatara womanke isati mohamenulu hanyoho wali isa la kuoto ibe sikoleto ate isa la kuoto londintibula uoto fahabula ila kunamiro noma ima isa faha alia kino kang dan khene ya kang bal rafa'ahu Allahu ilayh wa kana Allahu azizan hakima wokumo wobula alaha isa layla kanne ajatola anin aniola abe baluring aha kisi moholma minulumu kafiruluti ala amu mansa baleti ala mansa yakolla mansa takhasirinemu ala kullata hamanyato. Wa in min ahli alkitabi illa layu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida. Muhantetula kitabu dunkolutu. Isa ibn Maryama lajigo kola. Jamano labantumo. Fo aha limana ya Isa ibn Maryama la. Alamu ne malama. Janning Isa ibn Maryama hafaha. La akhira lulungo. Ate Isa ibn Maryama seke. Sedeti ikang. Hamu hofanyandi. Minga afanyandi. Hamu hotonyandi. Minga atonyandi. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يهود لا تنجروا صابولا بها بارجه من لكي yunubikuolu minul habbun. Ngademu fenjima jama haramu ima. Minul tumbe dagariyen. Aning. Ila bintim balango sabola. Mengasya alala silokang. Ifangol nyato. Ani moholu. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أنين اليهود لا ربا متو سابولا هاترا هيفة دي ربا متو للي. أنين ila mohola na fulo domo sabola batara yakan muhaminul kafiriyata al yahudu luto nga yahankata dimindinne tobeyen. Lakin الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. باري لا لمبالو من ربي كلا أنين مؤمنولو من ربي ما نارين ألالا أنيالا كيلا ولو إسلي ما نايا فنا minna jigita ite kilama memo alqur'anoti anin e haminna jigi kila fololuma minuluhi isawang ikotawra ani injil wobo hawolu ibe salola lola awahtoluto ibe jakobola memo ilanafulo jakoti homo hawolu belli mane ala alala ani lakhira lulungo hafoko ibila wulla ila gaburol tole hafoko ibisarala ila barol lale homo hawolu alabe baraji bale dilima memo arjannati. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. itekilaba sallallahu alayhi wa sallam nga wahyola jigi kanne koiha kilariaro lasi ikonga wahyola jigi noho kanyamin anin annabiyon molu ate noho kola wanyafanang nga wahyola jigi ibrahima kan anin ismaila anin ishaqa anin yaquba anin lasbatulu walelumo annabiyon moluti yaquba dinuluto minulutarambe bani israila habila tannin fulol konola anin isa anin ayuba anin yunusa anin harun anin suleiman nga zabura di daudama walemo kafaluti mintumbe safirin ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً نكيلا لكي كيلا من الحالم نيخبار فيين القرآن كله من له إساوة nakilalu dolu fananki maminulu khibaro foyen ite kilaba sallallahu alayhi wa sallam ala akumata musayen kabiren kumakanla ni ayo nyinkola nse kumo mahankuto jije alayen mansaba mansakalanki iko wobe hawla mayarin ate alayenyami hafokate ala mansa senungo akumata ala annabiyomo yenne memo mosati alamu nemo jijilama tonyato nyala kannasorla titema rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul وكان الله عزيزا حكيما نا كيلالوكي منلو بي سيوان ديرولا ايبي ماسيلان ديرولا فو مهولو كانا دليل سوتو علاما كيلالو كيلا يارين كولا ايكان على كتا مانساباتي على مانساياتو مانسا تخسرنتي على كل تحمنات لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا تكيل أبا صلى الله عليه وسلم نين nin alyahudulu kafiriyatima anitanolu bari ala wobe sede yarinne hafo ko aha fengaminna jigi kan memmo alqur'anoti aha la jigi ala londolela wonya malaikolu be sede yarin wolale kate ala aha alquran lajigi kan tonyalla ala wasata sedeti innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida muhaminulu kafiriyata hibantambilin alala silonyato memo muslimiyati ومو هولو إفلتالي فللا من بجانفرين تنياسي لولا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا محامن لو كافرياتا هفا تونيجي ألانتي حفر لا ومو هولو ما anti kandandila silanyimakan إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا فه جهنم سلوكم إبلابلا وجهنم ولتو بكي ومكولتي من سونياتا ألما يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أتلو محولو na kila nata alukanne memo Muhammadu bati dinati memo dino tonyati misilime ya dino hafatang alu marigoma alu limana ya wale hafisaliyeng na alufang hata kafiriyakang alalong hafoko ala Yagamin bebe sangoluto, ani bankoto, ateletamu amume beti, alaketa, mansa lona baleti, mansa tahasirim baleti. Dalilibe nyin ayo nyinto, havoko, annabiyom moba, memo Muhammadi, alakilaya, aha dafe omume bele beng minketa jabanoti ane dingira ane dafe omume be jinneto hataha mohokan ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أتلو كتاب الدنكول إنجيلا جيت من لكم نصارلو alukana dana tamboke ala dinoto alukana kumafo alama fotonya masiho minjenditen memo Isa ibn Maryamati alala kilalemu ala hadale ala kumakangala Jibrila ha menki Maryamama walemu alala kumakangati kun havoko ke aketa ate Isa ibn Maryama minjoti alala niolemu mimfatanta ate alama Jibril haminfe Maryama ma alala dunyokono alo limana ya alala anyala kilalu alukanafo ko ala saba lebekeri alatu wala hafisaliyen ala mansa kilindoronnemu aseniata dinsoto male yamin bebe sangoluto ane min bebe bankoto abemu alaletati ala wasata tugu mansati لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسيحو ممو إيسى بن مريمتي أنتي بانولا أنتا فانتو بنيانولا هاكي ألالا جنغوتي كوبو نالي ملايكا بالو منو لبي لسوتيارين ألالا انتي بانولا انتي فانتو بنيانولا هنين سابتيندي كويمو ألالا جنغوليتي مهامو هنيني إباي كولا hafanto bunya hibang imajigila ate alayeng asibe madeng ate alakang la hiralolungu aha kiti tema ala kitola membe kilinding ahai mume besara ibe haula mayaring minna. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. مُحَمِنُ لُو لِي مَانَ يَاكَ إِبَارَةَ بَارَ نِمَا اللَّهِ أَلَا سِي سَرَى إِلَى بَارَ نِمَا أُولُلَى أَبَرَاجُ أَهِيمَ كَفُوْ أَتِ أَلَلَى فِي سَمَنْتِي يَاتُوْ مُحَمِنُ لُهِي إِبَانْ ha alabatu hifanto bunya ala seolo yahankata la membe diminding andum wo moho wolu ente tere sotolayen ala tanotu ente demari baha sotolayen ala tanotu membe ikisila ala la yahankatoma. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أتلو محولو دليل ناتالو كنه ممو نكيلاتي محمد با alamu kisoni nemo jigilakan hafatan alu marigoma nga alqurano la jigalukanne memo noroti amu kandoti membe lankene maring. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. مهامن لو لمن ياتى ألالا إهدن نورلا memo alqur'anoti ala woladunale ala hinno konola anin ala fisamantaya konola ahikandandi hataha ate alakan sila membe tilinding hataha arjannoluto. yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalalah إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اتكل أبا صلى الله عليه وسلم إلى صاحب لو بين إنكالا مهلا كيتاتو ممو كلالتي أفينكو ألا بالو جابلا كلالو ولمو مهوتي من فهتا أمان دنتو أما فاتو ألا كو من مهو فهتا من مهو نين أهاترا أمان دنتو باري نين مهو نين أها باري موسو كيلنتو ممو أنا هكيلين فهكيلين أجي نوانتي أنين ينباري موسونين إمو فهكيلين درنتي ووتمو ينباري موسونين أبكي تلانتيلي تالا برنا هاترا كموسولي بانتا أبارينكي ولبا أكي تالا أكيتا na hakilin fa hakilin oti nuwante afaha kilin doran nemu abenyin kalala musonyin nanafulo bele tala hake alakeji bawo amandintu ama fatu ning kalala nimin fahata bari musu fulale bayen aha minulutu wotumo wolufulolu ibeke sigilale sigi saba eha sigi fulolu ta nyinkalala nyingamintu natarta ko nyinkalala mimbanta aha barimalelutu menolomo keluti ane musolu ane menolomandeng na hakile doronna wotumo kekilingo abe musufulo niyonyo honne tala abari musultu ala abala kitolu lankene mala aliyen membe dending kalala nyinke tala falukana fili to nyama miraso kuoluto ala ateleha kuolu labangolong aning membatu jongola khairoto.